بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، يرحب بكم من خلال برنامجكم مع الرعيل الأول. لازلنا وإياكم مع سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاروق هذه الأمة والإمام الملهم المحدث فرضي الله عنه وأرضاه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم مع عمر بن الخطاب وأبي بكر وبقية الصحابة رضي الله عنهم. ضيف الحلقات هو شيخ عزيز بن فرحان العنزي، فنرحب بكم وبضيف الكريم. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا، بارك الله فيك. كنا نتحدث في الحلقة السابقة عن الأعمال التي قام بها عمر رضي الله عنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أو كلفه النبي عليه الصلاة والسلام بها. فذكرت في الحلقة السابقة أن عمر رضي الله عنه كان مستشارا للنبي عليه الصلاة والسلام، ونعم المستشار. فلو حدثتنا شيخ بارك الله فيك عن بقية الأعمال التي قام بها عمر. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فلا شك أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه سيرته العطرة وحياته الزكية مليئة بالخدمة لدين الله جل وعلا ولهذه الأمة المحمدية على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكلفه في أشياء كثيرة تهم مجموع الأمة، وأحيانا كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على أهمية عمر في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كان يشير باسم عمر في مواقف كثيرة. نعم. من ذلك في قضية الإيمان وقوة الإيمان والتصديق، في أكثر من موقف كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما يحدث عن أمور غريبة كان يقول أنا أؤمن بها أبو بكر وعمر. نعم، أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، وهما ليس موجودين أصلا. موجودين أيضا في قصة نزول جبريل في صورة أعرابي، الحديث الذي عند مسلم، حديث عمر أول حديث في صحيح مسلم. نعم، حينما يقول دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، تصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدق. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. ثم قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة طولا في البنيان. يقول عمر: فانطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نعم. فانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف خص عمر بالسؤال. نعم. في إشارة إلى أهمية عمر ومكانته في الأمة. ومن الأعمال التي قام بها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إضافة إلى أنه مستشار النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان كاتبا للوحي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومعلوم يا شيخ أن عمر كان يعرف الكتابة قبل الإسلام، لذلك حينما تحدثنا في السيرة الذاتية لعمر في بداية الحلقة ذكرنا بأنه من القلائل الذين كانوا يحسنون القراءة والكتابة في قريش، فكان من كتاب الوحي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا من الأعمال التي أناطها النبي عليه الصلاة والسلام لعمر قضية جباية الزكاة. فجباية الزكاة من الوظائف الهامة في الدولة الإسلامية، وهي تقوم على جباية الزكاة، هذه الفريضة العظيمة، وتحتاج إلى فقيه يقوم حتى يفصل للناس كيفية الزكاة. فكان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من هؤلاء الأفراد الذين تولوا هذه المهمة العظيمة. نعم. فالجابي للزكاة لا بد أن يكون عالما فقيها حتى يفصل للناس، مثلا، وأن يكون أمينا. نعم، زكاة الأنعام كذا، وزكاة الزروع كذا، وزكاة النقدين كذا، وزكاة العروض كذا، وهكذا. فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان صاحب هذه المهمة. حتى أن الحديث الوارد في الصحيحين الذي ذكر فيه الراوي بأن العباس منع الزكاة، وبأن خالد منع الزكاة، وبأن ابن جميل منع الزكاة، قيل بأن القائل هذا للنبي عليه الصلاة والسلام هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتذر للعباس، لأن العباس قدم زكاته لسنتين. نعم. وأما خالد فكانت جميع أمواله موقوفة للجهاد في سبيل الله. نعم. حبس أدرعه وأعتاده كلها في سبيل الله. وأما ابن جميل فمنافق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ابن جميل يعني ما منع الزكاة إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. المقصود بأن قيل بأن الراوي أو الذي ذكر هذا للنبي عليه الصلاة والسلام هو عمر بن الخطاب فحينما كان جابيا للزكاة، وهذه لم تكن يعني وظيفة دائمة لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يختاره أحيانا. نعم. لأن أحيانا يعني قد يشكل على كثير من القبائل أو كثير من حول المدينة مسألة معرفة كيفية الزكاة، فيرسل إليهم أمثال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا في الحقيقة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مارس الفتوى أيضا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فلقد كانت له مواقف كثيرة يفتي فيها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة في الحقيقة بحثها علماء أصول الفقه. هل يجوز الاجتهاد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يجوز الاجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز الاجتهاد الفتوى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يجوز اجتهاد المفضول مع وجود الفاضل؟ هذه مسألة طويلة، ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم بأنه يجوز اجتهاد المفضول مع وجود الفاضل، يجوز اجتهاد المفتي مع وجود من هو أعلم منه. نعم. أحيانا، وهي مسألة في الحقيقة ترجع أيضا للسياسة الشرعية، بمعنى أنه يضبطها ولي الأمر، فأحيانا قد يحتاج ولي الأمر إلى ضبط المسألة هذه فيمنع مثلا فوضى الفتاوى، فيخصص أو يعين أناسا معينين للفتوى يتولوا ويتصدروا لإفتاء الناس حتى تنضبط أمور الناس. ولكن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أفتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بإذنه عليه الصلاة والسلام، فلربما وعظ وأفتى وذكر وعلم وبين الحق للناس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شيخ بارك الله فيك، كلامك الجميل هذا يجرنا إلى مسألة مهمة تتعلق بمسألة الفتوى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو توجيه الفتوى حتى إن صح التعبير. نعم. مسألة الشيخ بارك الله فيك، لما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام نعليه لأبي هريرة رضي الله عنه وقال له اذهب بهاتين النعلين فمن لقيته فبشره بالجنة. صحيح. فقال أبو هريرة رضي الله عنه فكان أول من لقيته عمر رضي الله عنه. وهذا من حظ أبي هريرة. هذا من حظ أبي هريرة رضي الله عنه. مواجهة يعني مواجهة قوية من عمر. أسد الغضنفر يا شيخ بارك. نعم. الله فيك. نعم. فقال له عمر رضي الله عنه أين تذهب بهتين النعلين؟ فقال له أو أخبره أبو هريرة رضي الله عنه بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. فضربه عمر رضي الله عنه في صدره وقال ارجع. نعم. أو فرك يعني هو معنى ضربه. أي نعم. حتى وكذا في صدره حتى قال أبو هريرة. أبو هريرة فسقطت على إستي يعني من شدة الضرب وقوته. نعم. لا إله إلا الله. فهنا شيخ بارك الله فيك قال ارجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رجع سأل عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، فقال إذن يتكلوا يا رسول الله. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن فخليهم. نعم. هنا شيخ بارك الله فيك هذا يعتبر توجيه للفتوى، ولا شك وهذا يدلنا على فضيلة عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأن الله تعالى أراد له خيرا. صحيح. وهذا لا يفهم حقيقة إلا من أحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعلم رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا بعض من لا فقه له أو بعض من لا دراية له قد يحمل هذا على محامل أخرى. مسألة التعارض والتضارب. هذا ليس بصحيح. ربنا جل وعلا كما أنه بعث محمد عليه الصلاة والسلام ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين، كذلك اختار له أصحابا، وهؤلاء الأصحاب يتفاضلون فيما بينهم، فمنهم من يعني تجاوز القنطرة كأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. ويتلوه عمر في الفضل، وأراد ربنا جل وعلا أن يكون لهؤلاء يعني مثل ما يعبرون الآن بصمات في هذه الملة في هذه الأمة. نعم. ومواقف تسجل لهم حتى يبقى ذكرهم حاضرا في الأمة وفي ذاكرتها. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أراد أن يبين للنبي عليه الصلاة والسلام بأن الناس لو سمعوا هذا لاتكلوا واعتمدوا على قول لا إله إلا الله فقط وتركوا. نعم. العمل. صحيح. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وهذا يدخل أيضا ضمن السياسة الشرعية أحيانا في الفتية وفي القضاء. صحيح. يدخل ضمن السياسة الشرعية في هذا الباب، وهذا يدلنا على أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان أيضا يحرص على سد الذريعة بالنسبة لما يتعلق بمجموع الأمة، وهذا لا شك أنه فقه عظيم. نعم. لا يتقنه إلا من وفقه الله عز وجل لذلك. وكما تقول دائما يا شيخي أن عمر رضي الله عنه كان يحظى بمكانة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيضا تولى يعني منصب القضاء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد كان يقضي بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكانت لهم ممارسات، وإن كان في الحقيقة الحديث في هذا الباب يعني لا تخلو أسانيدها من نظر، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاح الفرصة الكبيرة لأصحابه لأن يقضوا، وكان عمر من ضمن أولئك النفر الذين كانوا يقضون بإذن النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أو في عهده أو في حياته، وهذا توكيل منه صلى الله عليه وسلم لهم، لأن القاضي في الواقع القاضي ينوب عن ولي الأمر، عن ولي الأمر، لأنه يستمد قوته وسلطته من ولي الأمر. صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام القضاء أيضا منوط به، ولذلك كان ربما يستعين بأصحاب القضاء، مثل ما أرسل معاذ إلى اليمن قاضيا ومعلما. صحيح. فكان يقضي ويفتي ويعلم، كذلك أبو موسى الأشعري بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا. نعم. ومعلما كثير من الصحابة النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم وجههم إلى البلدان. نعم. من أجل هذا الأمر. صحيح. طيب يا شيخ بارك الله فيك، ما هي الأعمال الأخرى التي قام بها عمر؟ أيضا من الأعمال التي كان يعني عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقوم بها في حياة النبي عليه الصلاة والسلام التبليغ عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أمرا ولم يستطع الذهاب بنفسه كان يكلف عمر بذلك، فلقد كانت لعمر مواقف كثيرة يبلغ فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه ورد في حديث لا يخلو أيضا إسناده من نظر أن عمر بلغ عن النبي عليه الصلاة والسلام رسالة إلى نساء الأنصار، لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة جمع نساء الأنصار في بيت، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليهن عمر بن الخطاب، فقام عمر على الباب فسلم عليهن فرددنا السلام، فقال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، فرحبنا بعمر. هذا الحديث وإن كان في إسناده نظر من حيث القواعد الحديثية، إلا أن معناه صحيح، ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو المستشار الخاص للنبي عليه الصلاة والسلام، والذي قام بأعمال جليلة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما استعان به في مثل هذه القضايا. أيضا من أعمال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام المشاركة في جميع غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يثبت أن عمر تخلف عن غزوة من غزوات النبي عليه الصلاة والسلام بعذر أو بدون عذر أبدا، بل كان في صف الأول كما يقال. أي نعم، بل كان الحارس الشخصي للنبي عليه الصلاة والسلام إن صح التعبير، وكان الجندي الذي دائما تجده في أي موقف من المواقف، وهو مشهور بالشجاعة وبالإقدام وبالبطولة، وكان يعني رجلا لا يمكن أن يصمد أمامه يعني صناديد العرب في المعارك، فكان عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه يجندلهم بسرعة البرق، وهذا معروف شهد به القاصي والداني والموالف والمخالف، كلهم يشهدون بشجاعة عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. طبيعة الحال لا يمكننا في واقع الأمر ونحن نتحدث عن هذه الشخصية التي كانت محل الأنظار من الجميع، وبالأخص النبي صلى الله عليه وسلم الذي اعتنى بعمر ورباه أحسن تربية وأخذ من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومن مواقفه العديد، لا يمكن أبدا أن نحصي الوظائف التي كان يقوم بها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبالمناسبة هذه الوظائف لا بد أن نعلم، لأنه قد ينقدح في ذهن المستمع بأن وظيفة لها مكافأة أو لها مرتب أو لها أجرة، لا لا عمر رضي الله تعالى فيك، هذه نظرة الناس. أي نعم، لا أحيانا لفظة الوظيفة هذه قد يعني تجعل يتبادر إلى الذهن أن وراها راتب. ممكن، لا هذه ليست أبدا، كانوا يحتسبون لله جل وعلا الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. نعم، لا يأخذون على، ولم تكن حقيقة الدواوين قد دونت، يعني بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في عهده يعني جعل الوظائف بهذه الصورة، بالصورة التي وجدت الآن. نعم. وجدت في عهد عمر، يعني بدأ في لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهدي إليهم، وكان لهم سهم في الغنائم. نعم. أي نعم، التي تأتي، وكان ربما أهدى إليه النبي عليه الصلاة والسلام شيء، وربما حصل عمر على سهم له كما حصل على سهمه في خيبر، فأوقفه لله جل وعلا، وكان من أحب أمواله إليه وجعله وقف لله سبحانه وتعالى. شيخ بارك الله فيك، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي عمر رضي الله عنه كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها من هو أفقر مني. نعم صحيح، كان لم يكن حريصا على المال. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أراد توجيهه وقال ما أتاك من هذا المال من غير استشراف نفس ولا سؤال فاقبله، من غير تطلع إليه، يعني إذا لا تتطلع إليه أصلا، لما يأتيك من ولي الأمر تأخذه وتطيب به خاطره، وحذره من السؤال لا تسأل. هذه كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام كان يعني يبين لأصحابه بأن هذا المال حلو خضر، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يعني يستشرف للحصول عليه، وكان يدعو أيضا إلى التوازن. فإذا جاءك من دون سؤال وجاءك من دون تطلع واستشراف نفس فخذه، يبارك لك فيه، يبارك الله عز وجل لك. نعم. فيه. أما إذا جاءك بسؤال يعني بذل ماء الوجه فهذا لا يبارك للإنسان فيه. الشيخ بارك الله فيك، ذكرت في أثناء كلامك فيما يتعلق بصدقة عمر رضي الله عنه، أقصد سهم الذي في خيبر، ما قصة هذا السهم؟ نعم، بمعروف بأن خيبر قسمت بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح. وأصاب عمر منها سهما عظيما، وهو نخل وحديقة يقال لها ثمغ، كما حدث بذلك ابن عمر، يقول أن عمر تصدق بمال له على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقال له ثمغ وكان به نخل، فقال عمر: يا رسول الله إني استفدت مالا وهو عندي نفيس يعني غالي ويعني يحبه قلبي، فأردت أن أتصدق به. وهذا عمر يريد ماذا؟ لم يحرص على أن يكون لنفسه، أي كما قال عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الله، فلما أحبه عمر أنفقه في سبيل الله. انظر إلى الإيمان، مثل ما كان بعض السلف كثيرا ما يتصدق بالسكر فيقوله لماذا؟ قال: هذا أحب شيء إليه، كان يحب السكر فيقول أتصدق به. شيخ بارك الله فيك، أين نحن من هؤلاء؟ الله المستعان. الله المستعان. يقول: فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: فأردت أن أتصدق به يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره. هذه سمى إيش؟ الوقف. نعم. الوقف في اصطلاح الفقهاء تحبيس الأصل وتسبيل. نعم. المنفعة. صحيح. فالأصل هذا يبقى ملك لله جل وعلا، لا يباع ولا يشترى، لا يباع ولا يوهب ولا يشترى ولا ولا ولا. نعم. أصبح ملكا لله جل وعلا. عفوا شيخ بارك الله فيك، أعتقد أن لبعض أهل العلم رأي فيما يتعلق بالبيع إذا كان للمصلحة. نعم. فيما يعود على المنفعة كما يقال منفعة الصدقة. هو في الحقيقة يعني مساء الوقف هناك بعض الاستثناءات في قضية ما يتعلق إذا خرب الوقف، إذا خرب الوقف أو هذا. نعم. أصبح بقاؤه مفسدة راجحة أو مصلحة أو لا ينتفع به في مثل هذا الوقف، أو لا ينتفع به مثلا. نعم. فقالوا ممكن أن يباع فيستبدل، وأيضا في نفس المصلحة. أي نعم، يحول إلى عين أخرى وأيضا وقف. صحيح. لا يجوز تغييره. هنا قال له النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال له: تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، قام عمر فتصدق به، فجعل صدقته في سبيل الله وفي الرقاب وفي المساكين وفي الضيف وابن السبيل ولذوي القربى. ثم قال: ولا جناح على من وليه أن يأكل بالمعروف أو يؤكل صديقه غير متمول به. الشاهد أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما يعني أحب هذا المال تركه لله جل وعلا، وهذا يدلنا على أن عمر من أبناء الآخرة. صحيح. لأن المال طبع الله جل وعلا النفوس على محبته، كما قال عز وجل: وتحبون المال حبا جم. صحيح. كما قال عز وجل: وإنه لحب الخير لشديد. والخير هنا المال. نعم. ولذلك دائما أهل الإيمان أبناء الآخرة إذا يعني شعروا بأن قلوبهم بدأت تتعلق بالدنيا تخلوا عنها. الله أكبر. وإذا ابتعدوا عن الدنيا رجعوا إليها في عملية توازن. نعم. لأن الإسلام جاء بعمارة الدنيا والسعي للآخرة، وأنه لا يعني قضية الانفكاك هذه غير صحيحة. يعني ما يمكن الإنسان يقول يعني يترك الدنيا من أجل الآخرة، يعني يترك الدنيا بالمرة كما يقال. نعم. يعني أي نعم، ويبقى عالة على الآخرين أبدا. لا يجوز. لا، يتمول ويشتغل ويعمل ويأخذ حظه من الدنيا، لكن عليه أن يعلم بأن الآخرة هي دار القرار. نعم. وأن الآخرة هي الأصل. أسمع بعض الخطبة والوعاظ مثلا يقول: الدنيا والآخرة ضرتان لا يجتمعان وعدوان ونقيضان. هذا ليس بالصحيح. ربنا جل وعلا ما خلق الدنيا إلا لأجل الآخرة. هي دار العمل، مزرعة العمل. نعم. من أجل الآخرة. والنصوص القرآنية التي جاءت بذم الدنيا جاءت بمن أراد الدنيا كلها وترك الآخرة. إيه نعم، لا يعترف بالآخرة ولا يسعى لها. نعم. هذا الذي جاء ذمه. وأيضا بيّنت بأن ينبغي للإنسان أن يتخذ من الدنيا يجعلها مطية للآخرة، أن يجعل نصيبه حتى الذي يأخذه من الدنيا وسيلة إلى الآخرة. إلى الآخرة. هذا هو التوازن الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الوسطية، هذا والاعتدال. ولذلك صحيح الناس ليسوا بحاجة الآن أن تعظهم في أمور الدنيا، لكن أحيانا قد يتبنى بعض من لا فقه له مثل هذه المسألة كما حصل في التاريخ الإسلامي. نعم. كانوا يرفضون الدنيا رفضا كاملا لا يتزودون. وبدر يعني بوادر هذه حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء بعض أهل اليمن. اليمن قالوا نحن المتوكلون. نعم. ولا يأخذون الزاد ولا يركبون الدواب. صحيح. وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم زجرهم. كذلك عمر دخل على شباب جلسوا في المسجد يسألون الله تعالى من فضله ويسألون الله تعالى أن يغنيهم. قال إن السماء لا تمطر ذهبا. لا تمطر ذهبا ولا فضة. فعلاهم بالدرة. الله أكبر. وأمرهم قال ذهبوا إلى السوق. الإشكالية حقيقة أنا أقول هذه الإشكالية. نعم. هذه الإشكالية. ولذلك ينبغي للمسلم أن يستثمر الدنيا حتى في الاكتساب وأن يجعلها عبادة. شيخي بارك الله فيك. الله سبحانه وتعالى يقول وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وهذا شيخي بارك الله فيك يجرون طالما نحن نتكلم عن سيرة عمر أن عمر رضي الله عنه كان يتاجر. نعم. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بل جميع الصحابة كانوا أهل تجارة وأفضلهم أبو بكر رضي. نعم. الله عنه. نعم. كان يغيب عن النبي عليه الصلاة والسلام الشهر والشهرين في التجارة. سعد بن وقاص كانت حرفته يعني صناعة الأسهم والسيوف. صحيح. أحد الصحابة كان عبد الرحمن بن عوف. بن عوف تاجرا حتى أن عثمان بن الله عفان. تعالى نعم حتى أن الله تعالى من عليه بالتجارة. بالمناسبة عبد الرحمن بن عوف لما هاجر من مكة إلى المدينة لم يكن عنده شيء، لم يكن معه إلا إزاره ورداءه بس فقط. الشيخ بارك الله فيك، بل عرض عليه سعد بن ربيع. سعد بن ربيع نعم عرضا هائلا أن يتنازل عن نصف ماله ونصف. صح. زوجاته. صحيح. فأبى رضي الله عنه أبى وقال دلني على السوق. فالتجر يقولون أن عبد الرحمن بن عوف لو قلب حجرا لوجد تحته ذهبا. الله أكبر. من شدة البركة وكثرتها التي أنزلها الله عز وجل عليه وعلى تجارته. سيأتي إن شاء الله شيخ الكلام على سيرة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في مكانه. نعم. بإذن الله تعالى. نعم. ونتطرق إن شاء الله إلى مثل هذا الموضوع. خلاصة الكلام بأن يعني عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من أبناء الآخرة. صحيح. وهذا لا يدفعه أبدا إلى أن يتخلى عن الدنيا، فكان رضي الله تعالى أو اتكال على غيره. نعم. كان متوازنا، فسعيه للآخرة لم يمنعه أبدا من الاكتساب في الدنيا وكسب لقمة العيش وإغناء نفسه وإغناء ذريته عن السؤال. هذا عمر رضي الله تعالى عنه خريج مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا عمر هو الملازم للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه سيتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وسيأخذ من هديه ومن دله ومن سمته ومن طريقته عليه الصلاة والسلام. شيخ بارك الله فيك، أحسنت على هذه الفائدة الجليلة والجميلة التي إن صح التعبير تكتب بماء الذهب. حقيقة نحن في حاجة إن يعرف الناس التوازن بين الدنيا والآخرة، كيف يجمعون بينهما ولا يجعلها ضرتين، بل يجعلون الدنيا مطية للآخرة. إخواني المستمعين، نشكر الشيخ على هذه الفوائد الجميلة، وإلى أن نلقاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.